بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام السامعون، من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة والتي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها وألا يجهل شيئا منها، من هذه الأحكام الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله لتكون بمثابة دساتير يتعرف الناس منها أحكام الله وشرائعه وآدابه وما يصلح الحياة البشرية، ويضع في هذه الكتب النظام الأصلح للإنسان حتى لا يضل أو يزيغ أو يخرج عن صراط الله المستقيم. هذه الكتب الإلهية يجب أن نؤمن بها إيمانا جازما قاطعا، لا مجال فيه لأي شك أو وهم، لأنها قد أنزلها الله جل جلاله على رسله بوساطة جبريل الأمين. هذه الكتب المنزلة على الرسل هي 104 كتب. صحف شيس وهو أحد الأنبياء والرسل الكرام، صحف شيس 60، وصحف إبراهيم 30، وصحف موسى قبل التوراة 10، وهذه بلغت 100. ثم كتب 4 وهي التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. هذه الكتب 104 كتب ينبغي أن نؤمن بها إيمانا جازما، وكما روي عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: أنزل الله تعالى على آدم 10 صحائف، وعلى شيس 50 صحيفة، وعلى إدريس 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أما التوراة فهي التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، بالإضافة إلى الألواح التي أنزلها الله على موسى عليه السلام وهي الصحف، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، ثم الزبور أنزله الله على داود عليه السلام، وأما الفرقان فهو القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الصحف وهذه الكتب كلها قد فقدت ولم يعد لها وجود ولا أثر، إلا ما ندر إلا القرآن العظيم، ولا نستطيع أن نتعرف على مضامين هذه الكتب الإلهية السابقة لأنها ضاعت ولم يعرف لها أثر إلا بعض الأحكام المتداولة، مثل مسؤولية كل إنسان عن نفسه فلا يسأل إنسان عن فعل غيره، ومثل ارتباط الإنسان بسعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما حكاه القرآن الكريم عن مضامين بعض هذه الصحف هو الذي نستطيع أن نتأكد من وجوده في تلك الكتب الإلهية. وأما ما عدا ذلك من الأحكام فلا يوجد دليل من التاريخ يدل على مضامين هذه الصحف، لأنها كلها ضاعت وفقدت. وتواتر نقل القرآن الكريم بحفظ الصحابة الكرام وتلقي التابعين لهم عن الصحب الكرام هذا القرآن العظيم بمجموع آياته 6226 آية، حفظها الصحابة الكرام في صدورهم وعقولهم، لأن العرب كانوا يعتمدون على ذاكرتهم القوية ولا يعتمدون على الكتابة، لأنهم أمة أمية لكنهم استطاعوا أن يتعلموا، وكان منهم كتاب الوحي، كتبت آيات القرآن العظيم كلها بصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظها الصحابة الكرام، وثم تناقلها كل جيل عن الجيل السابق حتى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد تميز هذا القرآن العظيم بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ هذا الكتاب من أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص، والسر في فقدان الصحف السابقة والكتب الإلهية القديمة. السبب واضح، وهو أن يتهيأ الفراغ المطلق والكامل والشامل ليحتل هذا الفراغ القرآن العظيم، لأنه الرسالة الإلهية الخالدة التي أرادها حق جل جلاله أن تكون رسالة البشرية إلى يوم القيامة بعد وجودها وإنزال الوحي بها على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إن تلك الكتب السابقة التي نجد بعضها في أيدينا في الواقع هي كتابات محدودة من قبيل التأريخ أو السيرة التي كتبها الرهبان والأحبار ورجال الدين، ولكن هذه الكتب فيها كثير من ألوان التعارض والتناقض والأفكار والأقوال والقصص التي لا يكاد العقل السليم أو الرشيد أن يصدق بما جاء بها. والدليل على ذلك ما يقرأه كثير من الناس فيما يسمى بالكتاب المقدس أو العهد القديم والعهد الجديد، يجد فيه كثيرا من الأمور التي لا يتقبلها الإنسان بما فيها من وصف الذات الإلهية أوصافا لا تتفق مع الواقع، وتصف الذات الإلهية بأوصاف البشر وأوصاف الانغلاق والمحلية. فمثلا الإله في نظر اليهود وهو الذي يقال له عندهم يهوه، أي يهوه، هذا الإله هو في زعم بني إسرائيل هو إله لبني إسرائيل وحده وليس إلها لجميع البشر، وأنه يأتمر بأمر موسى، وأنه قد يكون هناك صراع بين هذا الإله وبين موسى وتحدث الكارثة فيتغلب إما الإله وإما موسى على الرب وتقع المشكلة. فمثل هذه الأوصاف للذات الإلهية لا تتفق مع الواقع، ولذلك لم يستطع العقل البشري ولا الوجدان الإنساني التصديق بمثل هذه الأمور. كذلك بعض القصص والحكايات التي هي أشبه بالخرافات نجدها في مثل هذه الكتب. لذلك كان حقا على الله جل جلاله أن يحفظ كتابه القرآن الكريم، ومن التحريف والتبديل والتغيير فهذا مما يجب أن نصدق به تصديقا شاملا وكاملا، ودون أن يعتري أي واحد منا أي شك في دلالات القرآن الكريم، حيث حفظه الله سبحانه وتعالى وتناقله المسلمون جيلا عن جيل. فهناك آلاف والقراء والحفظة بدءا من عهد الصحابة الكرام قبل أن يدون القرآن الكريم في صحف معينة وفي مخطوط واحد، وهو المصحف الشهير مصحف سيدنا عثمان الذي وزع منه على الآفاق والأقطار الإسلامية ستة من هذه النسخ المخطوطة، سأبقى لديه نسخة دالة على صدق القرآن الكريم في كل ما جاء به. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب الإلهي هو الوثيقة العظمى التي يحتكم إليها البشر في معرفة كل ما صح نزوله عن الحق جل جلاله. لذلك يقول سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور، وأنزلنا إليكم كتابا مبينا واضحا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل الفرقان مصدقا لما بين يديه، ومن التوراة والإنجيل أي الكتب السابقة، ومهيمنا عليها مصححا ما جاء فيها بعدئذ من تحريف وتغيير وتبديل. والله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن كتابا لا يأتيه الباطل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن القرآن المجيد هو المعبر الآن عن المضمون الإلهي للأحكام والشرائع والآداب والقيم والأخلاق والسلوكيات. وأما الكتب السماوية السابقة فلم يعد لها هذا الوصف الذي وصف به القرآن الكريم. فالتوراة مثلا التي وضعها موسى عليه السلام في التابوت وهو صندوق العهد، وأخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يعملوا بمقتضاها، هذا كما هو موجود في كتاب في تسنية الاشتراع من العهد القديم، هذه التوراة فقدت من الوجود حينما أغار البابليون على اليهود وأحرقوا هيكل بيت المقدس حوالي عام 586. فإذا ما يبحث عنه اليهود الآن من التنقيب عما يسمى بالهيكل للتعرف على هذا الكتاب القديم، إنها محاولات يائسة، فقد ضاعت التوراة وفقدت. كذلك الإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام لم يعد له وجود، باعتراف النصارى أنفسهم واعتراف اليهود أنفسهم أن التوراة لم يعد لها وجود، وإنما الذي وجد عند النصارى مما اعتمدوه أناجيل أربعة. هذه الأناجيل إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، هذه الأناجيل كتبت بأيدي الأحبار والرهبان، وكان هناك فترة بين تدوين آخر الأناجيل واعتماد هذه الأناجيل في مجمع نيقيا سنة 325، فكان بين تاريخ انعقاد هذا المجمع وكتابة هذه الأناجيل 225 سنة شمسية. أما الإنجيل الأصلي فقد فقد منذ العصور الأولى للنصرانية، كما تدل على ذلك إشارات واضحة في إنجيل متى ومرقس وبعض رسائل بولس. إننا نريد للإنسانية خيرا حينما ندعوهم لتحكيم وحي الله وشرعه المعبر عنه صراحة في القرآن الكريم الذي بين العقيدة والشريعة والعبادة المقبولة لله جل جلاله، كما بين أصول الأخلاق والقيم الرشيدة التي ينبغي أن يسير عليها البشر في حياتهم الدنيوية ليظفروا بجنة الرضوان وبرضى الحق جل جلاله عليهم في عالم الآخرة ذلك اليوم الذي لا يصلح أن يحتكم إليه غير ما هو مقرر في صريح هذا الكتاب العظيم وهو القرآن المجيد الذي أنزله الله على سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.